قال لنا المسؤول عن الحملة أن نلبس الإحرام في الفندق وأن نمر على آبار علي مرور الكرام، فهل هذا يجوز ومتى نلبي؟ نعم يجوز، لكن الأفضل والأكمل أنكم تدخلوا في النسك إذا حاذيتم الميقات. إذا مررتم بالميقات آبار علي خذ الحذيفة تنوون الدخول في النسك تلبون. لا اللبس لو لبستم من الفندق لا مانع ولا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأكمل أن النية تكون من الميقات. نعم. أمي امرأة كبيرة، فهل يجوز لي أن أرمي عنها كل الجمرات الثلاث؟ نعم، إذا كانت معذورة لا تستطيع الرمي ترمي أنت عنها بالوكالة وإن شاء الله توجر على ذلك. نعم. هل يجوز بعد الحج أن أهدي عمرة إلى جد المتوفي؟ يا إخوان شريعتنا توقيفية، شريعتنا توقيفية يعني لا يقال فيها بحكم من الأحكام إلا بدليل شرعي، يعني مبني الحكم على دليل شرعي. العمرة بعد الفراغ من الحج ما وردت عن أحد من السلف إلا عن عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من السلف ومن بعده من الصحابة ولا غيرهم، فهذا مخالف. لكن مع هذا لو يعني خرجت إلى الحل خارج الحرم قبل يعني بعد الحج وأردت أن تعتمر عن قريب عاجز أو ميت لا يعني لا نستطيع أن نقول لا يقبل ذلك، القبول إلى الله عز وجل. لكن الذي نبينه لكم أنه لم ينقل عن أحد، لم ينقل في ذلك نص إلا عن عائشة، وعائشة معروف أمرها. نعم. هل حديث النفس أحاسب عليه؟ لا، حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان أيا كان، حديث النفس لا يؤخذ عليه الإنسان، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها، وما حدثت به أنفسها. لا يؤخذ الإنسان على حديث النفس لأن هذا لا يسلم منه أحد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن هذا الأمر وقال ومن يسلم من هذا، لأنه خارج عن إرادة الإنسان وخارج عن الاستطاعة، لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في حديث النفس أبدا. نعم. تزوجت امرأة ولها ابن بدون وليها لأن الولي معارض لهذا الزواج، فما قولكم في هذا الزواج؟ ما نعرف الذي يعني من عقد عليها، عقد عليها الابن أو عقد عليها الحاكم الشرعي أو من الذي عقد عليها؟ قد تزوجت امرأة وهكذا مطلق، ما يعني إن كان وليها عاضل مانع من زواجها بالكفر، يعني وليها منعها أن تتزوج بكفر فولايته تسقط وتنتقل الولاية إلى من بعده في الترتيب، تنتقل الولاية إلى من بعده في الترتيب. لكن إذا كان الولي غير مانع لها وأو أن الذي يريد أن يتزوجها ليس بكفو هذا العقد لا يصح. فالمسألة يعني الآن نحتاج إلى معرفة صفة العقد وكيفية العقد. نعم. امرأة لم تجد محرما وجاءت إلى الحج مع رفقة نساء ورجال، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال حجها إن شاء الله يصح، لكنها تأثم على السفر بدون محرم، لأن المرأة إذا لم يوجد لها محرم المرأة إذا لم يوجد لها محرم لا يجب عليها الحج، ساقط عنها، وهذا رحمة من الله عز وجل. لكن مع هذا لو حجت بدون محرم حجها صحيح وتأثم على السفر بدون محرم، لأن السفر بدون محرم فيه نهي شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيحة. نعم. ما قولكم في من يدفع مبلغ الهدي للسلطة في بلده مع نفقات الحج وهو لا يقف على نحر الهدي بنفسه؟ إذا كان الجهة الذي يدفع إليها موثوقة وأنها يعني وأنها ستقوم على نحر الهدي أو ذبح الهدي في وقته لا بأس، لكن إذا كانت الجهة غير موثوقة أو لا يعلم هل تذبح أو لا تذبح، أو لا يعلم هل تذبح الوقت أو لا تذبح الوقت، لا يدفع إليها، لأن الهدي واجب على المتمتع والقارن، فلا يدفع إلا إلى جهة التوكيل، لا يوكل في ذلك إلا جهة موثوقة معروفة بالأمانة والصدق. نعم. هل من السنة صلاة ركعتين في الروضة الشريفة ثم الدعاء بعدهما؟ لا، ليس هذا من السنة. الروضة الشريفة يا إخوة لا شك أن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد نص حسب علمنا على تفضيل العبادة في هذه الروضة. الروضة بالنسبة للعبادة كغيرها من أجزاء المسجد أو من أركان المسجد أو من أوساط المسجد كغيرها، ليس لها ميزة، ليس للعبادة فيها ميزة يعني خاصة. فالصلاة بها والذكر بها والدعاء بها ليس له ميزة، وإنما في أي مكان من المسجد النبوي. نعم. هل من السنة الوعظ قبل خطبة الجمعة يوم الجمعة؟ لا، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، لأنه لم ينقل في شريعتنا، لأن الجمعة كافية، خطبة الجمعة كافية، فهذا ليس له أصل. لكن الذي لاحظناه أن بعض الجهات غير العربية، غير الناطقة باللغة العربية، يجعلون قبل الخطبة موعظة باللغة البلد أو اللغة المحلية عندهم حتى يفهم المصلون، ويجعلون الخطبة باللغة العربية، لكن هذا لم ينقل ولم يرد في شريعتنا. ولو جعل الخطبة باللغة المحلية خطبة الجمعة فهذا جائز، لا حرج في ذلك، لأن المقصود نفع المصلين بالخطبة والموعظة ونفع المستمعين. فإذا كان المصلون يعني لا يعرفون اللغة العربية، يخطب عليهم في خطبة الجمعة باللغة التي يفهمونها. نعم. أحرمت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك عمرة، طفت وسعيت وتحللت، هل يحل لي بذلك كل شيء حتى النساء؟ نعم، إذا تحللت من العمرة يحل لك كل شيء حتى النساء، حتى النساء إلى أن تحرم بالحج. نعم. رجل يصيبه الصداع دائما من شدة الحر وهو محرم، يريد أن يغطي رأسه، ما قولكم في ذلك؟ نعم، إذا كان محتاج إلى ذلك أو مضطر إلى ذلك يغطي رأسه، وعليه واحد من أمور ثلاثة، عليه يفعل واحد من أمور ثلاثة: إما يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، أو يصوم 3 أيام في أي مكان، أو يذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة الأيسر عليه يفعله. نعم. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى في اليوم الثالث؟ خرج عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث من أيام التشريق. قبل الغروب أم بعد الغروب؟ لا، خرج قبل اليوم الثالث يجوز، لا خرج بعد الظهر عليه الصلاة والسلام، فاليوم الثالث عشر خرج بعد، يعني الثالث عشر خرج بعد بعد بعد ما رمى جمرة العقبة، بعد الزوال وقبل الصلاة، صلى في الطريق عليه الصلاة والسلام. نعم. عادة يكون طواف الإفاضة شديد الزحام، فهل يؤجل إلى يوم آخر؟ نعم، يجوز أن يؤجل إلى يوم آخر، أو اليوم يعني اليوم 14 أو 15 أو 16 يجوز أن يؤجل. نعم. إذا تأخرت لليوم 13 فمتى يكون الخروج من منى؟ هل قبل الغروب أم بعد الغروب؟ اليوم 13 لك أن تخرج في أي وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا خرج بعد زوال الشمس، رمى وخرج، لأن بعد اليوم 13 ما عاد بقي في مبيت، خلاص. نعم. إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة جهرا ماذا يقول المأموم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل قراءة الإمام قراءة للماموم وأن الماموم يستمع لقراءة الإمام الجهرية؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن إن استطعت أن تقرأ الفاتحة فقط مع قراءة الإمام الجهرية وفي سكتات الإمام فقرأ، إذا لم تستطع استمع، لأن هذا القول دليله قوي، وهو كون المأموم يستمع لقراءة الإمام أدلته قوية جدا. فيعني لك أن تستمع، إذا لم تستطع أن تقرأ قراءة الفاتحة والإمام يجهر لك أن تستمع، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا في الصلاة يعني الاستماع. نعم. الذين يزورون القبور يحتجون بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الحرم، نرجو التوضيح في هذه المسألة. نعم، لكن هذه المسألة يا إخوان فيها تفصيل، ومن الذي أدخل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام داخل الحرم؟ قبر الرسول هل كان قبره عليه الصلاة والسلام داخل في الحرم من عصر الصحابة والتابعين أو بعدهم؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أدخله الوليد خليفة الأموي، أدخله الوليد في المسجد وأنكر عليه العلماء في عصره، ثم أيضا بعد إدخال القبر في المسجد من الصعب العسير إخراجه، لأنه تحصل فتنة لو فعل ذلك في العالم الإسلامي. لكن العلماء أشاروا، وبعض أهل العلم أشار أن يحاط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة جدران وأحد الجدران نحاسي من الداخل، أربعة جدران حتى يكون يعني مفصولا عن المسجد، تفصله عن المسجد هذه الجدران الثلاثة. لكن الذين يزورون المقابر في الذين يحتجون بهذا، المقابر يعني غالبا تكون أمام المصلين ويزورونها ويعني ويذهبون إليها ويتوسلون بها ويطوفون عندها، هذا لا يجوز، حرام يا إخوان. لكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يطاف به ولله الحمد، يعني لا يعني ما كان أحد يزوره من الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عمر، كان إذا قدم من السفر يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، بقية الصحابة ما كانوا يزورونه، كانوا يكتفون بالصلاة والسلام عليه على النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، من باب المسجد عند الدخول. فالذي يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكونه داخل المسجد في على الطواف بالقبور أو التوسل بالأموات، هذا يا إخوة لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه لا يعرف التوحيد، وإما أنه في نفسه يعني شك ورغبة في البدع، وكل الأمرين مشكلة. الذي يريد التوحيد وتخليص التوحيد لله عز وجل، تخليصه من شوائب الشرك، لا يتحجج بمثل هذه الحجج، حتى لو فرض أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد باختيار الناس، باختيار العلماء، لو فرض ذلك فهذا لا يكون حجة، يعني فعل الناس لا يكون حجة في الشرع، إنما الحجة هو الدليل، الحجة والمعول عليه هو الدليل. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.